الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير أيها الأخوة المستمعون والحاضرون، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر قراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ودرس الليلة سيكون يعني فيه بعض المعلومات وبعض المسائل التي لا زالت مسائل حية تتجاذبها أقوال العلماء والقراءات من حيث الدراية. فكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله لما بدأ يتكلم على مسألة تركيب القراءات وخط القراءات بعضها البعض، فقال: ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرق. طبعا يعني خلط القراءة بعضها ببعض، يعني المقصود انه مثلا تبتدي برواية ورش كمثال وتخلط معها قراءة أخرى، يعني تجيك الكلمة الأولى مثلا لورش ثم تجيك الكلمة الثانية وتقرأها لقراءة مخالفة لرواية ورش، يعني مثلا الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مثلا لورش إذا كنت تقرأ لورش وتشم لخلق وهكذا. وبعضهم يدخل فيها أيضا خلط القراءات، يدخله في باب الندود، أنك إذا قرأت بالمنفصل أو بالشباه لمن له الإشباع أنك ما تقرأ له بالقصر، فلو قرأت له بالقصر مثل ورش وحمزة فتكون خلط قراءة بقراءة. فخلط القراءات بعضها ببعض يعني يسبق عليه الخلق فرشا وأصولا، ولهذا يقول بعض الأئمة منع ذلك وبعض الأئمة منع التركيب وخطأ القارئ بها في السنة والفرض. قال الإمام، من هنا نبدأ إن شاء الله درس اليوم، قال الإمام الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. لاحظ، ما قال حرام، ما قال مكروه، قال خطأ. طيب هذا الخطأ ما حكمه؟ قد يكون هو خطأ، لكن هل يأثم فاعله أو لا يأثم؟ سنرى. وقال الحافظ العلامة أبو زكريا النووي في كتابه التبيان: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة، أي من القراء السبعة، فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس. كلام واضح، إنه إذا بدأت بقراءة واحدة من القراء السبعة ما يعني لا تنتقل إلى قارئ آخر طالما أن القراءة يعني سياقها يعني في معنى واحد. فإذا انقضى ارتباطه انتهيت منه، انتقل إلى قراءة أخرى ما عندك إشكالية. لكن يقول: والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس. طبعا الإمام النووي محسوب على الفقهاء، إذا هذا الكلام كلام فقه، والأولى دوامه. ولهذا علق الإمام ابن حجر رحمه الله عليه كما عندكم في الحاشية على كلمة الإمام النووي والأولى، قال إنها الأولى من الأولوية وليست على الحاكم، يعني ما هي متحكمة، ما هي واجبة، يعني ما هو واجب انك يعني تداوم على تلك القراءة في ذلك المجلس. قلت: أي الإمام ابن الجزري، وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح في فتاويه. طبعا في فتاويه يعني يقول ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها، يعني في الصلاة وبخارج الصلاة لا يجوز لك أن تقرأ بما زاد على العشرة سواء عرف المعنى أم لم يعرف. هذا كلام الإمام السخاوي الذي أشار إليه الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: والتركيب أي بين القراءات بعضها ببعض ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره. إن تعلق أحدهما بالآخر ما معناه؟ سيأتينا المؤلف الآن بعد قليل ويذكر لنا ما معنى هذا الكلام. قلت أي ابن الجزري: وأجازها أكثر الأئمة مطلقا، وجعل خطأ مانعه ذلك محققا. وأجازها حقيقة وقفت عند هذا الضمير وأجازها، ما هي؟ هل هي القراءة الشاذة؟ لا، وأجازها الله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود يعني وأجاز هذه المسألة، هي مسألة الخلط والتركيب بين القراءات. وإن كان هو في البداية قال منع بعض الأئمة، فكان يقول بعض الأئمة منعها وبعض الأئمة أجازها أكثر العلم، فهنا قال بعض وهنا قال أكثر، فكأن القول بالجواز هو يعني هو الذي عليه الأكثر. إذا الضمير في وأجازها الله أعلم أنه يعود على المسألة، يعني هذه المسألة، ما نقدر نقول وأجازها يعني أجاز التركيب، لا، إذا ما يصير يعني مذكر والضمير مؤنث يعود على مذكر، لا، وإنما نقول وأجازها أي مسألة. وما هي المسألة؟ هي مسألة خلط القراءات ببعضها ببعض. وجعل أي أكثر الأئمة جعل خطأ مانعي ذلك، مانعي الجواز جعله خطأ محقق. يعني هؤلاء الذين قالوا بالجواز قالوا إن الذين يقولون بعدم الجواز خطأ محقق، يعني كانهم متأكدين وحكموا عليه كأنه تقوية للجواز، لجواز الخلط. طيب ما الرأي عندك أنت أيها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه؟ قال: والصواب عندنا في ذلك التفصيل، يعني تفصيل المسألة، هذا هو الصواب. كأنك تقول المسألة اختلف عليها العلماء على قولين، قول يقول بكذا بالمنع وقول يقول بالجواز، طيب ما هو الراجح؟ الشيخ يقول: حتى نقول الراجح لابد أن نفصل، والصواب عندنا في ذلك التفصيل. طيب، والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل. إذا واضح أن الشيخ يريد أن يخرج لنا في المسألة بقول وسط، لا الجواز مطلقا ولا المنع مطلقا. فيقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. هذا نفس الكلام حق الشيخ حق الجعبري، الجعبري قبل شوية يقول: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر. إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الآخر فالمنع من ذلك على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. هي نفس العبارة. إذا ابن الجزري اختار في هذه الجزئية اختار قول الجعبري. طيب، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه اضرب لنا مثال في مسألة إنه إحدى القراءتين تكون مترتبة على الأخرى، فيقول: كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلماته بالرفع فيهما، يعني الرفع لكلمة آدم والرفع لكلمة كلمات، يعني يقرأها مثلا هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات، أو بالنصب، أو يقرأ الموضعية بالنصب: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا خط، لأن القراءة الكلمة فيها قراءتان: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه قراءة رفع آدم ونصب كلمات. قراءة أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات، نصب آدم ورفع كلمات. إذا لما نأخذ من قراءة التي نصبت كلمات بالتأكيد هي تقرب الرفع في آدم، ولما نأخذ ندمج نخلط ونطلع هذين الوجهين الذي ذكرهم الشيخ بأن نطلع قراءة بالرفع في الموضعين أو بالنصب في الموضعين، هذا خطأ، لأن إحدى القراءتين مترتبة على الآخر، لأنه ما يمكن تكون كلمات إذا كان آدم هو الفاعل، ما يمكن تكون كلمات هي الفاعل، وإذا قرأنا آدم بالنصب لا يمكن أن تكون كلمات أيضا في محل مفعول به. فيقول الشيخ: كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما، أي في آدم وكلمات، أو بالنصب أي فيهما، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير، يعني كل القراء ما عدا ابن كثير يقرؤون برفع آدم ونص الكلمات، ابن كثير بالعكس. ورفع يعني وآخذا رفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو، من قراءة ابن كثير، انتهى الكلام هنا. ونحو أي كنحو وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع، بالتشديد أي في الفاء، وكفلها مع الرفع أي بهمزة زكريا، وكفلها زكريا أو عكس ذلك. ونحو أخذ ميثاقكم، في قراءتان أخذ ميثاقكم بالبلاد المعلوم مع الفاء يكون محذوف، فعل أخذ محذوف وميثاقكم في النصب مفعول، وقراءة أخذ من بناء المفعول فحتكون ميثاقكم مرفوعة لأنها نائب فاعل. فلو أخذنا أخذ ميثاقكم ما تيجي، أو أخذ ميثاقكم ما تيجي، فهذا خط. ونحو أخذ ميثاقكم وشبهه مما يركب مما لا تجيزه العربية ولا يصح من اللغة، كما قلنا إذا قلت هذا المركب ما يمكن تكون كلمات يعني فاعل أيضا مرفوعة، وكذلك كما ذكرنا قبل قليل في أخذ ميثاقكم. وأما ما لم يكن كذلك هو النوع الثاني، النوع الأول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى. طيب إذا لم يكن كذلك، يعني إذا ما كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. إذا كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، المنع منع تحريم، وهذا لابد من يكون حرام، لأنه فيه تغيير وتحريف للمعنى. فتلقى آدم من ربه كلمات، طيب يعني كلام يعني في اللغة يعني غير صحيح. وكذلك أخذ ميثاقكم وغيرها، لو جاءتنا أي قراءتين وركبنا إحدى القراءتين على الأخرى وأنتجت لنا معنى فيه تحريف للقرآن لا يجوز، يكون هذا التخليف أو هذا الخلط ممنوع ومحرم منع تحريم، يعني حرام. طيب إذا ما كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، يعني حسب المفهوم النص إنه ما يكون ممنوع منع تحريم، لكن الشيخ عنده رأي فيها تفصيل، يعني فصل في المسألة. والقول الثاني إذا ما كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، وطبعا إذا كانت الأخرى إحدى القراءتين غير مترتبة على الأخرى هي التي حتكون تحت عبارة وإلا كله عند الجعفري. طيب فيقول الشيخ فإننا نفرق بين مقام الرواية وغيرها. طيب إيش هو غير الرواية؟ اللي هو سيذكره بعد قليل، القراءة والتلاوة. مقام الرواية، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا. طيب لماذا لا يجوز؟ قال من حيث إنه كذب في الرواية وتخليق على أهل الدراية. الرواية يعني أنت تبدأ برواية حفص كمثال، طيب وتقرأ، لكن تجيب كلمة حفص ما قرأ بها، لكن قرأ بها وتأتي القراءة في هذه الكلمة لوش كمثال. طيب لما ركبت هذه الكلمة وأنت تقرأ بحفص وجدت بكلمة لوش وركبتها على الرواية حقت ورش، هذا التركيب ما نتج عنه تحريف للمعنى، هل هو حرام؟ لا ليس حراما، لكن الشيخ يقول كذب في الرواية. كذب في الرواية يعني انك قلت ان ورش يقرأها كذا وهو ما يقرأها، بس هذا هو الكذب في الرواية. يعني مثلا اعطونا مثال، لو مثلا نقول حفص مثلا نقرأ لحفص مالك يوم الدين، أريد أن أقرأ الفاتحة لحفص مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأقرأ الصراط بالسين، فالحفص ما يقرأ بالسين، حفص يقرأ بالصاد. طيب طيب إذا السين هذه ليست حرف، طيب هذا خلق. قراءة الفاتحة أولها بوش بحرف، وبعدها مثلا جبت قنبل بالسين، إذا أنا خلقت قراءة على قراءة. هل هذا يدخل تحت مترتب على الأخرى فيمنع منع تحريم؟ لا، يدخل تحت ماذا؟ تحت قوله إنه كذب في الرواية وخلق على أهل الدراية. إذا ليس الكذب هنا الكذب الشرعي الذي يأثم صاحبه. ومع الأسف كثير من بعض الباحثين في المنتديات وحتى في بعض الرسائل أخذوا من هذا النص ومن هذه الكلمة أنه كذب في الرواية وشنعوا وتعدوا الحد حتى قالوا إنه كذب في الرواية، يعني كذب في الشرع، يعني يقصد به المصطلح الشرعي في الكذب. الكذب كمصطلح شرعي حرام وكبير من الكبائر، هذا الكذب في الشرع، الكذب حرام. طيب هل الشيخ يقصد إنه لما تقرأ بالصراط إذا تقرأ بالحفص وتيجي وتقول الصراط وحفص ما يقرأ بالصراط ما يقرأ بالسين وأنت تقرأ إياها بالسين، هل هذا صحيح؟ هو كذب في الرواية إنه حفص ما يقرأ بها، لكن هل هذا أثم؟ هل هذا كذب بحيث إنه يثاب على فاعله يثاب عفوا يؤثم ويؤثم ويأخذ السيئات؟ لا. إذا كذب في الرواية معناه إنك أنت تقول إنه حفص يقرأ بالسين وهو ما يقرأ بالسين، هذا كذب. وليس الكذب اللي هو المقصود الكذب الشرعي، وأنا أركز على كلمة كذب هذه لأن حتى لا يفهم منها أن من يخلط بين القراءات بهذا النوع من الخلط اللي هو القراءتين ما تكون واحدة مترتبة على الأخرى بتحريف أو بتغيير المعنى، لا يفهم منه أن حكمها أنه الكذب الشرعي الذي يأثم فاعله. وإنما هذا الكلام الشيخ بعد شوي سيقول لنا نفس الكلام، وإن لم يكن على سبيل النقل، يعني أنا تعلمت القرآن جيت المسجد وأخذت المصحف وقعدت أقرأ القرآن. طبعا مسألة الخلط هذه الإلحام والقرآن على رواية واحدة ما عنده خلط، لأنه ما حتشوش عليها القراءة الثانية. الخلط هذا إنما ينتج عند من يقرأ أو حفظ أكثر من قراءة، يعني إذا كان حافظ قراءة روايتين ممكن انه يصير عنده خلط بعض الشيء، وهذا ملاحظ ومشاهد. يعني تجد واحد يقول حفص ورش او حفص وشعبه احيانا يخلط، تجي له كلمه ما يعرف هل حق الحفص ولا حق الورش، وهذا يعني مشاهد. فهذا الخلط عنده قليل، لكن لو واحد عنده قراءه العشره مثلا او السبعه حيكون الخلط عنده كثير. طيب احنا قلنا الروايه انتهينا منها، فإذا لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة. لاحظ الشيخ، يعني قال النقل والرواية وخلاها شيء، وقال القراءة والتلاوة وجعلها مقابل لها. القراءة والتلاوة هي لما نيجي ناخذ المصحف، يجي واحد ياخذ الورق هذا يقرأ في المصحف أو بين الأذان والإقامة فتح المصحف وجلس يقرأ. الكلمة الأولى يعطيها بورش، الكلمة الثانية يعطيها بحفص، وهذا ملاحظ يعني مشاهد. فهذه سبيل القراءة والتلاوة. أو مثلا في الصلاة في التراويح إذا يكتب هو درس قراءات فيبدأ يعمل ختمة لوحده بالبيت ويقرأ فيقرأ. فأحيانا في الرجعة الواحدة قد يأتي بكلمة من قراءة للكوفيين، كلمة من قراءة المدنيين وهكذا. إذا هذه الطريقة طريقة القراءة والتلاوة. طيب إذا خلط في هذه الطريقة هو لا يقصد أن فلان يقرأ بكذا وفلان يقرأ بكذا وفلان يقرأ بكذا، لا، وإنما يقصد أنه تعبد، لأن القراءات كلها في النهاية هي كلام الله، وما نتج عنها مما ذكرناه في الأسابيع الماضية إنما هو اختلاف صناعة علم القراءات، لكن هي في النهاية هي كلام الله. فلو تقرأه برواية ورش وكلمة تحط الرواية حفص وكلمة هي في النهاية هذه القرآن قرآن. فإذا كانت على سبيل القراءة والتلاوة ما حكمها؟ قال فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر. كم واحدة؟ خمسة. جائز وصحيح ومقبول ولا منع منه ولا حظر. إذن التفصيل الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه مفروض أن يعتبر. فما نأخذ كلمة إنه كذب في الرواية ونشنع على من يقرأ بخلط القراءات. طبعا هناك نوع من الخلط يدخل فيما يسمى التحريرات، هذا نوع آخر نتكلم عليه إلا ما يأتي موعده. أنا ما أتكلم على مسألة ما هو الخلط الذي هو في التحريرات الآن وفي المدون واختلف العلماء فيه، هذا ما لنا شغل فيه. احنا نتكلم على انه خلط كلمه بكلمه او روايه بروايه في هذين المجالين، مجال الروايه او مجال القراءه والتلاوه. مساله انه علم التحريرات هذه مساله ثانيه لها كلام اخر يقول ولا نضيع فيه الوقت. اذا نفصل المساله. عند ابن الجزري، يا الامام ابن الجزري رحمه الله عليه، ما رايك في خلط القراءات بعضها ببعض؟ نتخيل أن الإمام ابن الجزري أمامنا الآن وسألناه هذا السؤال، إيش حيقول لنا؟ حيقول لنا حرام، ممنوع، مكروها، منع تحريم؟ لا، حيقول حياخذنا اسمع يا أبنائي يا طلاب العلم، العلماء قالوا إن خط القراءة بعضها ببعض بعضهم منعه، وبعضهم وهم الأكثر أجازوه. لكن أنا عندي رأي اللي هو ابن الجزري، أنا عندي رأي. إيش هو رأيك؟ أنا مثلا عندي فيها تفصيل، لأنه هذا الخط واحد من اثنين، خط القراءة بالقراءة هو واحد من اثنين، احتمال واحد من احتمالين، إما إنه هذا الخط تكون قراءة مترتبة على الأخرى، فإذا خلقنا القراءة مع القراءة تؤدي بنا إلى معنى مخالف للمقصود وقد يكون فيه تحريف، فهذا وانت مغمض قول انه ممنوع منع تحريم، ما يحتاج فيه تفصيل وانت مغمض. طبعا انت مغمض لمن يسمعنا يعني لهجة حجازية، يعني وانت متأكد ما في شك انه ممنوع منع تحريم. طيب اذا ما كانت القراءة احداهما مترتب على الاخرى بهذا المعنى، يعني كان كمان برضه فيها تفصيل، لأنه احتمال أنك أنت قاعد تقرأ برواية معينة، فإذا كنت تقرأ برواية معينة وتقول أنك أنت تبقى تقرأ برواية ورش، بحيث أنه اللي يسمعك خلاص يقول أنك أنت أي كلمة منك يسمعها أو أي قراءة منك يسمعها هيعرف أنها ورش، في هذه الحالة لا تخرج ولا تخرج، لأنك لو خلطت سيؤدي بك انك كذبت على ورش، ونرجع ونقول انك هذا الكذب ليس هو الكذب الشرعي لا تأثر. لماذا؟ لأنه قال وتخليط على اهل الدراية، يعني تشويش. مثلا انا اعرف رواية ورش، وجاء واحد جنبي وما يعرفني انا اعرف رواية ورش، وقرأ وقال لي انا حقرأ برواية ورش، وراح جاب ورش وخلط عليه حفص وخلط عليه حمزة. طب حيخلط علي انا، انا اقول انت قاعد تقرا الورش، بس انا ما هي الورش. اذا سبب يعني اشكاليه. فلما يسمعه من هو المبتدئ؟ يعني من هو في بدايه ابتدائه بطلب العلم؟ سيشوش عليه. فالمنع هو من اجل هذه النقطه. لكن اذا كان هو يقراه ليس على سبيل الروايه وانما على سبيل القراءه والتلاوه، انا ما اقول لك انه بس جائز، اقول لك انه جائز وصحيح ومقبول ولا منع منه ولا حظر كمان. يعني هل في النهايه هذا النوع من الخلط لا اشكال فيه، وان كنا نعيبه على ائمه القراءات العارفين باختلاف الروايات من حيث ماذا؟ من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام. كلام حلو ينكتب بماء الذهب، إذا ليس واحد بعد كده يتشدد ويجي ويقول أنا بقى لا لا، هذا كلام علماء، هذا كلام التفصيل. وأنت كشيخ أو كمعلم أو كمدرس أو كمحاضر في المسائل، هذه المسائل المهمة في أي فن من الفنون، القراءات، الدراية، الرواية، الفقه، أي مسألة تتكلم فيها على الناس، الذي ينبغي لك أولا أن تؤسس وتؤصل المسألة. مسألة ما هو الراجح عندك أو ما رأيك أنت أو ما فهمك أنت، هذا شيء ثاني، قد لا يهمني أنا كمستمع. أنا يهمني أني أعرف ماذا قال العلماء في هذه المسألة. ثم بعد ذلك إذا عرفت ما أقوال العلماء في هذه المسألة، تأتي أنت وترجح لي قول من الأقوال على عيني وعلى رأسي، لكن لا تمسني بهذا الترجيح. فالإمام ابن جزء رحمة الله عليه في هذه الصفحة والنص أعطانا دروس وأعطانا درس لمن يحاضر أمام الناس ولمن يشرح العلم بأي قضية من القضايا، تفصلها ما هي المسألة، المسألة كذا، أقوال العلماء، من أجاب، من منع، ما رأيك، رأي كذا كذا كذا، هذا الذي عليك. ولهذا نجد ويقول وإن كنا نعينه على علمة القراءة، يعني هذا الخلط لما تيجي تقرأ في المصحف وبين الصلاة وبين الأذان والإقامة ولا بيتك ولا في الورد اليومي، يعني مثلا واحد عنده ورد يومي يريد أن يقرأ مثلا كل يوم جزء أو جزئين، فيأخذ المصحف ويجلس يقرأ وهو العام جالس قراءة، فيدخل قراءة في قراءة، فالشيخ يقول له ما في شيء، بس بما أنك أنت من أهل القراءات هذا ما ينبغي. لماذا؟ ما ينبغي، مو حلو، أنت من أهل القراءات، يعني تقرأ كل رواية على حدة، وهذا صحيح، لأنه منها أنك ما حتنسى العلم. يعني الذي عنده وأعرف مشايخ، يعني مشايخ قدماء وكبار، يعني كل رواية يجعل لها ختمة، بل إني سمعت أن بعض الشيوخ في مصر يقرأ ختمة لكل طريق، كل طريق يقرأ ختمة. طبعاً أنا لا أمنع ذلك، يعني قصدي لا أنكر ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا الذي ينبغي، ينبغي إنه المتخصص يجعل له الختمة، لا أقول لكل طريق، العمر والزمن الله أعلم، لكن يجعل له ختمة لكل رواية على أقل شيء. إذا كان من أهل القراءات السابق، إذا كان من أهل القراءات العشر، يعني لازم يجعل ختمة بالجمع لكل راوي مع قرونه، يعني أقرأ برواية قالون، أجعل ختمة مثلا العشر من الكبرى، أقرأ ختمة لقالون، أجمع فيها طرق قالون، يعني أبو نشيط وحلواني مع قرونه، أجعل لها ختمة، إذا خلصت أروح لواش بالطرق التي معه. ومع هذا أقول لا بد أن تكون له ختمة بقراءته الأصلية الأولى، يعني عندنا هنا مثلا القراءة الأصلية عندنا التي ننشأ عليها رواية حفص، تكون عنده مع لما تكون عنده ختمة مع هذه الطرق بالطريقة التي ذكرتها، في نفس الوقت يكون عنده قراءة ختمة لحفص عشان يثبت الحفظ، لأنه مسألة أنك تجعل ختمة للجمع هذا قد لا تنتهي إلا في شهر أو في شهرين. طيب هذا سيجعلك تبتعد نوعا ما عن مراجعة الختمة بالطريقة الأساسية. طبعا هذه وجهة نظر ليس إلا، الذي يهمنا أن الشيخ يقول لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام. كما قلنا في البداية إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف، إلى تكليف ما لا يطاق. وقد روينا أو روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند الصحيح، بسند الصحيح، فلا في جميع النسخ، يعني جميع النسخ النشر الخطية بسند الصحيح، يعني المفروض أن تكون بسند صحيح، لكن بسند صحيح لها وجه، لكنها هي هكذا كلها. ولهذا في بعض النسخ كتب عليها يعني كلمة بسند صحيح كتب بخط رقيق، يعني ما هو من كلام الجزري وإنما من النسخ، أي بسند الحديث الصحيح. طيب بسند الصحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس الخطأ أن يقرأ بعضه ببعض، ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس منه. والنسخة التي عندي من المعجم يعني فيه أن تلحق بالتاء، والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري عن عمر. وفي لفظ البخاري عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. طبعا موجود عندكم في الكتاب انه من قوله وفي لفظ البخاري الى كلمه الحديث وموضوع بين النجمتين، انه هذا النص ما هو موجود في متن بعض النسخ الخطيه، يعني حتى النسخه التي فيها خط في بعض ورقاتها كتبها ابن الجزري نفسه وقرئت عليه في مجالس سقط منها هذا وكتب في الحاشيه. طيب وفي لفظ مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفه. فقال: أسأل الله معافاته ومعونته. طبعا عندنا في النسخة معافاته كسرة، لا هذا خطأ. طيب أنا أسألكم خطأ وصواب؟ يعني نقول أسأل الله معافاته ولا معافاته؟ طبعا الصواب معافاته. طبعا هنا ما نيجي واحد ويقول: لا والله معافاة فيها ألف وتاء محكومة بألف وتاء. والإمام ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية يقول: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجد وفي النص معا. طبعا هذا القاعدة ما تيجي على هذه، يعني هو يقصد مثلا من المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وهكذا. لكن هذه ليست من هذا الباب، هذا معافاته هذا مفرد وليست جمع، يعني ليس جمع مؤنث سالم. طيب اذا الصواب معافاته ومعونته. طبعا كلمه ومعونته كما هو عندكم حقيقه رجعت الى كل كتب الحديث وعملت ايضا يعني بحث، ما وجدت ولا كتاب في كتب الحديث يقول معافاته ومعونته، يعني معونته هذه يعني ما وجدت لها نصا، وإنما الوجود في المصادر في كتب الحديث بدلا من كلمة ومعونته ومغفرته. فهل طبعا الشيخ بعدين في النهاية حيقول لنا أن رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا لفظ أحمد. برضه رجعت إلى مسلم فما وجدت هذه الرواية ومعونته، لكن تبقى كما هي، ويعني ما نغيرها، ما نقول لا والله المصادر في الحديث كتب الحديث كلها بتقول ومغفرته ونشيل ابن الجزري بل ومعونته فنشيلها ونحط نشيل معونته ونحط مغفرته، لا يبقى كما هو ونعدل تحت ونقول يعني الله أعلم. أنا أقول إني ما هي موجودة، يعني لم أطلع عليها في كتب الحديث التي رجعت إليها بهذه المصادر وبينها. هل هي رواية أخرى في كتب أخرى من الحديث في نسخ أخرى من مسند الإمام أحمد وقع عليها ابن الجزري؟ احتمال، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه كان له اهتمام بالمسند، ويعني بالذات كتاب المسند الإمام أحمد يعني حتى يعني ألف فيه رسائل. طيب فقال: أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية على حرفين، يعني كأنه يقول: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال له مثل ذلك، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أسأل الله معافاته ومعونته مثل ذلك. ثم أتاه الثالثة بثلاثة، أي أحوزاً. فقال له مثل ذلك أي أسأل الله عفاته ومغفرته. ثم أتاه الرابعة فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا لفظه مختصرا، طبعا في الترمذي ما وجدته، فيعني تبحثون عنه ربما تجدونه فتفيدون به. وفي نقل للترمذي أيضا عن أبي قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرى، يعني هكذا في جميع نسخ النشر المرى بدون همزة بعد الألف، وعند الإمام وفي بعض روايات الحديث كتب الحديث وأيضا في جامع البيان للدامي المراء بالهمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني، في بعض الروايات العاسي بالسين، والعجوز الكبير والغلام. قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ: فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ. وفي لفظ حذيفة: فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي لفظ لأبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليما حكيما غفورا رحيما. وفي رواية لأبي: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل، هو عبد الله بن مسعود كما عند الإمام الطبري رحمة الله عليه، قال في رواية لأبي: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحلة، يعني فتحت قراءة سورة النحل، فقرأ فخالفني في القراءة، فلما انفتل أي انصرف قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل فقام يصلي وافتتح النحلة، فخالفني في القراءة وخالف صاحبي، فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في جاهليتي، فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذين، يعني اطلب منهم أن يقرأوا. فاستقرأ أحدهما، يعني صلى الله عليه وسلم طلب من أحدهما أن يقرأ، فالألف والسين والتاء هذه للطلب. قال: أحسنت. فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. ثم استقرأ الآخر، أي طلب من الآخر أن يقرأ، فقال: أحسنت. فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده فقال: أعيذك بالله يا أبي من الشك. ثم قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، وأعطاك لكل ردة مسألة، يعني كل ما يروح يصدر ويخفف مسألة. الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ. وأيضا ما بين النجمتين من قوله في رواية لأبي حتى هنا موجود عندكم في الحاشية أنه سقط من ضاء وزاء، وأيضا سقط من النسخة التي عليها خط ابن الجزري وعليها سماعات ابن الجزري. وفي لفظ ابن مسعود: فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه. وفي لفظ لأبي بكرة: كل شاغ كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة. وفي بعض النسخ: ما لم تختم آية عذاب برحمة. كل له معنى. أو آية رحمة بعذاب. وهو أو مثلاً على الدراية السنة الثانية أو آية رحمة في عذابه، يعني كل جائز. وهو كقولك هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب وأعجل. وبنظر لعمر بن العاص فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا تماروا فيه، يعني ولا تتماروا فيه، وهذا موجود أيضا في القراءات، ولا تماروا فيه فإن المراء فيه، أي في القرآن، فإن المراء فيه كفر. وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد بن القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أي من جزري، وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد بن خدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكرة وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جهيم وأبي طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية رضي الله عنه. مدى كان 10 19 19، يعني الجزري رحمة الله عليه يعني روى هذا الحديث من طرق هؤلاء الصحابة. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها أو كلها شاف كاف لما قام. يعني أذكر الله إنه أي واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه القرآن أنزل على 7 إلا ويقف، فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. وقد تكلم الناس من هنا، سيبدأ الإمام ابن الجزري رحلة طويلة مع هذا الحديث، وسيكتب فيه يعني في نفس طويل جدا. وحقيقة قبل أن نقرأ، هو لم يخرج عن 3 علماء، يعني ما سيذكره لم يخرج فيه عن أبي الفضل الرازي وعن ابن قتيبة وعن طبعا الإمام أبي عمرو الداني. وجل هذا البحث تقريبا يعني موجود في جامع البيان، إلا أن الشيخ يعني هذبه وزاد عليه طريق. طيب، وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع الكلام، ولهذا الإمام ابن قتيبة رحمه الله عليه يقول: هذه مسألة كبيرة، يعني مسألة الأحرف 7، هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ومن آخر من أفرده في ذلك أبو شامة. طبعا الإمام ابن الجزري جاء بعد الإمام ابن تيمية وأفرد. يعني انظر إلى أهمية هذا الحديث، يعني انظر يعني كل علماء الإسلام، يعني كل تخصص تكلم به من ناحيته. فالشيخ يقول: أصناف العلماء الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام، يعني وعلم الكلام وشرح الغريب، يعني 6 علوم أو 6 تخصصات من التخصصات الشرعية تكلم أهلها والمتخصصون فيها على هذا الحديث. فمعنى أن هذا الحديث مهم في بابه، إذا كان يتكلم فيه النحويون والقراء وأهل الكلام وأهل اللغة. طيب، وصنف الإمام الحافظ أبو شامة رحمه الله تعالى فيه كتابا حافلا، وتكلم بعده قوم وجلح آخرون إلى شيء آخر، والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في 10 أوجه: الأول في سبب وروده، الثاني في معنى الأحرف، الثالث في المقصود بها هنا، يعني ما المقصود بها هنا؟ الرابع ما وجه كونها سبعة؟ الخامس على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟ السادس على كم معنى تشتمل هذه السبعة؟ السابع هل هذه السبعة متفرقة في القرآن؟ الثامن هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها؟ التاسع هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبعة أم بعضها؟ العاشر ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته؟ يعني ما فائدة هذا الاختلاف؟ فبدأ الشيخ يتكلم على هذه الأبواب العشرة أو على هذه الأوجه العشرة، فبدأ بالوجه الأول الذي هو في سبب وروده، فقال: فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، حيث أتاه جبريل فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، أيضا معافاته انصبت، إن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل يردد المسألة حتى بلغت سبعة أحرف كما مر معنا. وفي الصحيح أيضا: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف أو أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أو رددت إليه لأبي أن هون على أمتي، ولم يزل يردد حتى أو يردد حتى بلغ سبعة أحرف. وكما ثبت صحيحا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحملنا وأسودنا عربينا وعجمينا، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم: فلو كلفوا العلول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع. ولذلك اختلف العلماء في جواز القراءة بلغة أخرى غير العربي، طبعا في كل النسخ غير العربي، على أقوال: ثالثها إن عجز عن العربي جاز، يعني عن اللسان العربي جاز، وإلا فلا، وليس هذا موضع الترجيح فقد ذكر في موضعه. طيب الشيخ جاب، يعني قال على أقوال ثالثها، معنى إذا فهمنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول عدم الجواز أو الجواز، القول الثاني ما يقابله. إذا تكون فيها ثلاثة أقوال، الشيخ ذكر القول الثالث وهو التفصيل. إذا القول الأول بالجواز، يعني قال بعضهم يقول بالجواز مطلقا، بعضهم يقول بعدم الجواز، الشيخ عنده التفصيل فيقول ثالثها، يعني القول الثالث، إن عجز عن العربي جاز، يعني إذا ما استطاع أن يتلفظ باللسان العربي جاز، وإلا يعني وإذا استطاع، يعني لا لم يعجز، يعني إذا استطاع فلا يجوز. طيب، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من تيسير الله أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. طبعا بلغتهم يعني الآن اللي نسميها باللهجة. نعم. فالمدني يقرأ حتى حين بالعين في حتى يريد حتى هكذا يذكر بها ويستعملها. والأسدي يقرأ تعلمون وتعلم وتسود، يعني لأن من لغتهم أنهم يكسرون حرف المضارع الأول من حرف المضارع، وعليه القراءة هناك في القراءة الشاملة إياك نعبد وإياك نستعين. طيب سبحان الله، لازالت هذه اللهجة يعني إلى الآن في الناس، فيكسرون الحرف الأول من الفعل المضارع، يقول لك أنا بروح إلى والتميمي يهمز، يعني من لغتهم همز، والقرشي لا يهمز، والآخر يقرأ طيب لهم، وغيض الماء بإشمال الضم مع الكسر طيب، وبضاعتنا ردت إلينا بإشمال الكسر مع الضم ردت إلينا، وما لك لا تأمنا بإشمال الضم مع الإبرام قلت أي من جدري، وهذا يقرأ عليهم فيهم، عفوا يقرأ عليهم فيهم بالضم، والآخر يقرأ عليهم منهم بالصلة، وهذا يقرأ قد أفلح قلوحيا خللنا بالنقل، والآخر يقرأ موسى وعيسى ودنيا بالإمالة، وغيره يلطف يعني يقلل، يعني الإمالة الصغرى، يعني عيسى دنيا الشتاني موسى، يعني يلطف، يعني الإمالة المرطفة اللي هي بين وبين، وهذا يقرأ خليلا بصيلا بالتدقيق، والآخر يقرأ الصباح الطباق بالتبخير إلى غير ذلك. قال ابن قتيبة: ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه، وعظمت النحلة فيه، ولن يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتمهيد للنسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين. ونقف هنا إن شاء الله، وطبعا نقف هنا لأنه أيضا لما قرع الإمام ابن الجزري يعني هذا مكان بلغ فيه السماع وكان الدرس، وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من عند قوله: وأما معنى الأحرف. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا وعليكم وعلى السامعين جميعا مفتوح العارفين، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجه الله تعالى، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به مشايخنا ووالدينا والمسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان هناك مجال للأسئلة تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا، نسأل الله بما يجارك في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. الآن شيخنا في حديث الأحرف السبعة، ابن الجزري في أول شيء قال: فأما سبب وروده على سبعة أحرف ذكر علة التخفيف، ولما أتى للتنفيذ ذكر أشياء تدور في الأصول: ضم الهاء، النقل، الإشمام، تقليل الإمالة، التغليظ، لغات، نعم اللغات، جميل ممتاز. الآن فلا بد أن يكون يعني الكلام المنطقي أن تفسر السبعة على هذه الأشياء، لا يتبعد ذلك في النهاية يقول تقديم وتأخير وزيادة ونقصان، هذا يكون فيه إشكال يعني لما سيأتي. ليش في إشكال؟ هو الآن هو الآن جاء بهذه الأمثلة في قضية معينة وهي سبب الورود. نعم. النقطة التخفيف، هذا التخفيف من صوره هذه في الاختلافات في النطق اللي هي اختلافات لغوية. هو لما يشرح المقصود بالأحد السبب، ولما يتكلم عن الأحرف السبعة كشرح ما المقصود بها، هو يقول لماذا جاء هذا الحديث. كذلك ما سبب ورود هذا الحديث لا سبب له؟ فهذه سبب الورود قضية ومعنى الحديث قضية أخرى. لأنه في المعنى يفسر يعني يقول مثلا زيادة نقصان مثلا نقول مثلا يكذبون يكذبون يخدعون هذه أوجد. طيب هل هذه الأوجد الرجل العربي لا يستطيع أن يقرأ يكذبون ويكذبون في نفس الوقت؟ هذا يعني أنا بعد دعيني أصبح جلد واحد شيخ عمره 80 سنة في أطفال أفريقيا وموريتانيا كمثال وقول له كلمة حجازية ما يستطيع. أيوة يبقى اللهجة يبقى الآن يعني والدي رحمه الله عليه يمكن جلس في المدينة من 70 سنة وكان رحمة الله وهو لا يجيد اللغة اللهجة الحجازية لا يتكلم إلا اللهجة الشنقيطية ولا العربية الفصحى. يبقى نقول إن التفسير الأحرف السبع يأتي في الأصول مسألة الأصول يفسر بهذا لا يفسر بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير يعني هذا ما يعني هذا وجه من الأوجه ما نستطيع أن نجزم بأنه الأحرف السبع هي هذا الوجه فقط هذا قد يكون داخل من ضمن الأوجه من التفسيرات. جزاكم الله خيرا وحنشوف الشيخ لما يجي عندنا ايش حيقول. خلاص جزاكم الله خيرا شكرا. فهو الآن في مثل يقول بعدين أقول لك هو إنه يعني ما في الدروس يعني ما يعني تكون الأسئلة فيما درس ما نأخذ لسه ليش نعم أنا أريد أؤكد على هذه القضية حتى لما تأتي لا نقول هو قالتها ما ذكرت في الأول يعني لا إذا سجلها أنت حلو أنت سجلها لما نيجي المكان الذي فيه يخالف ما ذكره هنا حنشوف هناك إيش حيقول وبعدين نيجي نقارن فيه مع هذه أما هو لسه ما جاء يعني أنا وأنت ممكن أمام الكتاب ونقدر نفهم لكن بالنسبة للإخوان الذين يستمعون المحاضرة الآن ويرون ما عندهم الكتاب ولا كذا فيقول السؤال في الباب اللي لسه ما جاء سيشوش فلهذا يعني في هذه وهذه طبعا علمونا إياها مشايخنا يكون الأسئلة عن الدرس الذي يدرس إذا الشيخ وصاحب الكتاب خالف ولا نسي ولا غفل ولا لأنه يعني كما يقول العلماء أن المؤلف العالم الذي يؤلف وقت التأليف يكون ذهنه كله في مصبوب على هذه الجزئية التي هو يؤلف فيها فيأتي بها وهذا الآن يمكن خليل بن عيلة الصبري أو ابن عبد يمكن أن خليل بن عيلة الصبري أو ابن عبد البر واحد منهم فالمهم يقول إنه أثناء زي الآن ابن الجزري لما جاء يكتب عن سبب الورود كمثال يروح يجمع المادة العلمية المتعلقة بهذا بهذه الجزئية ويقرأها ويجمع المادة العلمية ثم يختار ما يريد أن يسجله أو ما يريد أن يقوله ويبنيه ثم ينتقل إلى مسألة أخرى هذه المسألة وهذا شرع عليه في الحلقات الماضية هذه المسألة التي هو الآن طلبها وذكر فيها كل شيء في مكانها قد تأتيه عارضا في مكان آخر فيقرر فيها شيء لم يقرره هنا لأنه يكون اعتمد على الذاكرة أو على الحافظة أو لا ولذلك ما قلت سابقا وأعتقد ذكرت أكثر من كم مرة أن العلماء يحاكمون على ما يقررونه في محل النزاع يعني المسألة أو في مناط المسألة فلما يجي يتكلم عن المعنى وفي هذا الباب كلامه عن المعنى معنى الأحرف السبعة لو قرر معنى ما واختار قولا ما ثم خالفه في مكان آخر نحن نعتمد ما ذكره في محله. جميل جزاكم الله خيرا أكرمكم الله وإياكم بارك الله فيكم بالنسبة للتفصيل الذي ذكره الإمام في حكم القراءة خلف بين القراءات نعم هذا والصواب صفحة 65 نعم عندما قال وأما ما لم يكن كذلك فإننا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية حكم على أنه لا يجوز أيضا قال يعني إشارة إلى أنه المنع السابق منع التحريم هذا أيضا لا يجوز أيضا لا لا لا لا لا لا لا حكم على ليس كذلك هو هذا لا يجوز أيضا من حيث ماذا هذا التوجيه المنع طيب من حيث أنه كذب في الرواية وتخليط عن الجرائد. طيب. يعني هو الحكم عند الإمام في نص الكلام أنه لا يجوز، هذا انتهى الكلام. طيب لا يجوز، يعني فرق أنه في البداية قال منع تحريم، لأنه يلبس أنه يعني لا يجوز العربية ولا يصح في اللغة، هذا التعليم. طيب لكن الحكم قال في البداية منع تحريم، وهنا قال أيضا لا يجوز أيضا، لا تأتي أيضا إلا إذا كان مثل شيء مشابه له. لماذا فرق بينهما؟ طيب حلو، لماذا فرق بينهما؟ لبيان المسألة، ما السبب، سبب المنع مختلف. يعني تبسط المشروع لأنه منع، أنه قوله لأنه لا يجوز، أنه هذا النوع إذا كانت القراءة إحدى القراءتين غير مترتبة على الثانية، وإنما هي فقط في مقام الرواية، هذا لا يجوز. على يعني لو قرأ مثال ضربناه مثال سهل جدا، مالك يوم الدين اهدنا الصراط، أنه هذا لا يجوز. إذا كان في مقام الرواية لا يجوز، لا يجوز لماذا؟ يعني هذه قلنا المنع منع تحريم، يعني هذا منع تحريم منع كراهة. طيب هذا هنا لا يجوز. سبب المنع رضي الله عنه قال مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، كلها كلمات قرآنية صحيحة متواترة، لكن هذا التركيب عفوا سامح يعني كمفردة لوحدها آدم كلمات هي ثابتة، لكن هذا التركيب هو الذي أتى بالحكم. ثم عندما يقول مثلا يركب بين قراءة وقراءة، وهو الآن ملتزم برواية أمام الشيخ ويكتب له الإجازة، وهو والشيخ يعني في هذا المقام لابد أن يكون صادقا في هذا المقام، يعني عندما يخرج ويتعمد الخروج عنه ليس لأجل أن هذا القراءة التي قرأ بها قراءة صحيحة وهنا وجه هذا الخلق يعني هو صحيح، لكنه هذا المقام يلزم منه الصدق، يعني هذا الذي فهمته انا ذكر لك. لا لا لا، طيب ما فائدة، ما فائدة الدكتور على التعقيب، ما فائدة، وهذا نسيت ما وجدت ما انت ذكرت الان الدكتور ذكرني بها، ما فائدة عبارة مترتبة على الأخرى؟ هل هي العلة، علة التحريم انه هذه القراءة مترتبة، يعني قراءة كلمات مترتبة على هذا، لكن الصراط ما هي مترتبة على مالك، لكن المقام مقام صدق يعني لابد أن يكون فيه، يعني ليس من حيث الكلمة القرآنية أو المعنى. لا سبب المنع لا لا لا لا, لا لا لا لا قياس مع وجود الفارق يا حبيبي، لا قياس مع وجود الفارق. لما نقول فتلقى آدم من ربه كلماته ما ليست في أي مص في أي قرآن، أما سبق كل هي آدم فيها الرب وكلماته لوحدة عادي، ما هذا ليس مع خط، هذا ليس مع خط، نحن نتكلم على الخط التي تجمع هذا مع هذا. ثانيا القياس يعني هذا لا يمكن بحال أن يكون مثل الأول، لأن الخط الأول أدى إلى التحريف، هي هذه الإشكالية، لكن هذا ما أدى إلى التحريف، هذا قصارى إنه بدل ما أقول إنه الحفص خليك الوش وليس سهوا، عمدا هو يقول هذا عمدا. فإذا تعمد هذا الشيء أنا الآن أصلي وأقول إلى الصراط المستقيم. عفوا أحسن، وليس في الصلاة، ما طبعا في أحد في الصلاة ما عنده شيء، هو حتى المقام مقام الرواية. أيوه هذه الرواية، الرواية هنا المكلف في الرواية، يعني إن نسبت لورش قراءة السين في الصراط وهو ما يقرأ فيها، هذا كلم على الرواية، يعني يقول مخالف للرواية وليس الكلم الشرعي. يعني الآن أحسن الله عليك، مقام الرواية إن هو حسب إنه معنى كلمة الرواية والقراءة، أن الرواية يعني يلتزم الشيخ مثلا طالب بالقراءة بهذا، لا لا لا هذا فهمي لا لا لا, لا, لا سيأتينا، لا لا نتكلم على معناها في هذا السياق، سيأتينا هناك أخذها قراءة أخذها تلاوة، لا لا هذه معنى آخر، لأن نفس اللفظ عندما كنت قرأت عليه وأخبرني وتلوت عليه ليس المقصود يعني التلاوة هنا والقراءة هنا والرواية هنا، ليس والله أعلم ليس المقصود بها ما يقصد هناك في الأسانيد في في الباب التحمل، لا لا هو يقصد هنا في الرواية اللي إنك أنت بتنسب لرواية ورش ما ليس فيها، هذا يسمى سهو يعني ليس بقراءة التلميذ على الشيخ في باب الأسانيد لأدوات التحمل، يعني أقصد أنه الطالب عندما يقرأ مقام أنه الآن يقرأ عند الشيخ يريد أن يراجع القرآن. طيب هذا يسمى مقام رواية أو قراءة. الشيخ يعني هو قاعد الآن يقرأ فيه يقرأ يراجع القرآن، يعني أنا رحت للشيخ وهو يسمعني. نعم، وأنا أنتقل من قراءة إلى قراءة. طيب. يعني هذا مقام رواية أو قراءة؟ أنت هذا سؤالي أنا. لا لا لا. ولا على قبيان الموضوع لا لا لا. الصورة مختلفة الشيخ. الرواية يقول لك إنه هو قاعد يقرأ لنفسه هذا هو المقصود. أما القراءة على الشيخ هذا شيء ثاني. يعني مثلا أنت مثلا العبد الضعيف أخذ المصحف وجالس أقرأ. ماني جالس أسمع عن الشيخ. طيب. أنا ما قاعد أروي عن الشيخ. طيب إذا كنت أروي أنا عند الشيخ وأنا تعمدت. هذا سكيلاوي. هذا يدخل في التلقي. أنا ما التلقي. ليس هذا هو المقصود من كلام الإمام. كلام الإمام. أنا ما فهمت إنه هذا المقصود. أنا فهمت إنه الواحد اللي هو قاعد يتعبد بالتلاوة ويقرأ بنسبة هذه الكلمة إلى القارئ فقط. بغض وليس المقصود انه يسمع على الشيخ، اثناء تسميعي على الشيخ. اثناء تسميعي على الشيخ هذا يكون من باب التلاوه اللي هي موجوده عندنا هناك في قسم الاساليب، وليس المقصود هي التلاوه هذه. لو انا اريد ان اقرا على الشيخ مثلا حفص بالاجازه يعني، فالتزم معه بهذا الى ان انتقل مثلا موضع واغير. انتقل من حفص والشيخ يعني اذا مشيت على الشيخ انت انا متعمد والشيخ ملاحظ ومنتبه ايوه ومشارك فيه ولا يعني عدل لي خطا وانا ما عدلت كملت بروايه غير حفص هل اكون انا قراءتي هذا في هذا المقام صدق او كذب هذا الذي قرأته في هذا المقام لو لا يجوز لي أن أقرأ بغير ما يريد الشيخ القراءة هنا صدق لكن إجابة تكون عند الخربانة إجابة الشيخ لك مع علمه بهذا الخطأ هذا خطأ لأن هذه صورة نحن ما نتكلم على هذه الصورة نحن نتكلم على صورة أنه أي واحد في خارج على الشيخ أنت جيت المسجد أو جيت بين محاضرتين تبغى تقرأ ما تيسر من القرآن في رأيك يعني في جملة أنت الخاص أما الحفظ على الشيخ لا بد من المحافظة على الطرق لأنه هذا الذي يعيد القراءة فالشيخ إذا أجاب بوجه خطأ الإجازة خطأ لو كان هذا هو مقصود الإمام يصح هذا الكلام يعني لو قال لو هذا فهم نحن الشيخ كتبها بالعربية ونحن نحولها بالعربية كلمة النص بالعربي وهذا الذي فهمته لكن ما نستطيع ان نقول انه ان هذه الصوره هي نفس الصوره الماضيه هذا الذي ذهب اليه ولا والشيخ لا يقصد والله يعني حسب السياق والله اعلم لا يقصد الصوره التي انه الشيخ يقرا على الشيخ الطالب يقرا على الشيخ لان هذا ما احد يقول انه يجيزه بها بل ان بعض المشايخ كان اذا ترك الجمع اذا ترك صله الميم يجمع له اياها بحيث ما يخلص الخطمه يقول له لا انت ما شفت الصله الميم روح جيبها من جديد سدد فالاقراء شيء اخر والاجازه شيء اخر لكن احنا نتكلم على العموم هل حتى وانا متخصص لا بد لي اذا جيت اقرا الولد اليوم الحج لازم اقراه بالقراءه ولا حتى القراءه كلمه على كلمه هذا فالله اعلم انه هذا المقصود في هذه الجزئيه في هذه الصوره الله اعلم طيب تفضل إذا كانت هذه أو هذا الشخص سواء كان بغض النظر عن يعني هو رجل أو امرأة أو هذا إذا كان يعني لا يستطيع خلقة يعني خلقة ما يقدر يملك الصاد ليس يعني ما نعلم أنه حرف الصاد صعب عليه ولو تدرب عليه يقدر يجيبه لكن هو ما يقدر لا إذا خلقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تجاز وتجيز بهذا والله اعلم ما في ما يمنع خاصة الحروف هذه القريبة من بعض وإن كان في بعض الكلمات يعني تعاقب الصاد والسين قد يغير المعنى لكن لا أعفو عنها. حتى حرف الراء سبحانه مثلا بعض الأعادي بس ينطق حرف الراء مثل الغين. مثل الغين. فكيف؟ كيف تلقى عنه؟ كيف تلقى عنه؟ هو يعرف أن هذا حرف الراء. الطالب الذي يقرأ على الشيخ الذي لا يجيد الراء أو لا يجيد الصاد، والطالب يعرف أن هذا حرف الصاد، لكن الشيخ يعجز عن يكتب إجازة. هل ينبه الشيخ على أن لا؟ إذا كانت خطة لا، هذه خطة ما هي يد، يعني ما هي يد الشيخ إلا يد التلميذ. الشيخ أنا ولكن كثير من الطالبات ممن يقرأن على بعض الأبريات التي كما ذكرتم لديها بعض يمنعها من نطق الحرف الصحيح، الطالبات أخذنا هذا الخطأ تلقينا يعني وشاف هذا. لا لا لا، هي هنا تأتي أمانة الطالب، أمانة الشيخ أو أمانة الشيخة. إذا كنت أنا يعني خفت أني ما أستطيع أن أقرأ وأكرمني الله وحفظت القرآن وتأهبت بحفظ القرآن بالإجازة وجاء واحد يقرأ لي، أنا أقول له أن هذا أنا الراحة يدرسه، لكن هي هذه الطالبة التي عندها الراحة غير سليم أو لا تستطيع أن تقرأ، لو سمعت الطالب أو الطالبة عندها سمعت تقرأ بالراء كحالتنا أمانة أمام الله عز وجل أن تبين لها أن هذا ما هو الراء الصحيح. أنا ما أستطيع أن أقرأ لأنها خطة فيه، لكن مو معناته أني مجيز بهذا الخطأ. هو مسألة الإجازة يا أختي، القول الذي العبد الطريق يميل إليه أن الإجازة هي عقد بين الشيخ وبين تلميذه. هذا عقد بين الشيخ والتلميذ أو الشيخة وتلميذتها. الطالب يأتي إلى الشيخ ويقول مثلا، أو تأتي الطالب إلى الشيخ وتقول يا شيختي أنا أريد أن أقرأ عليك وتعطيني إجازة بعد الختمة. إذا قالت الشيخة نعم أو قال الشيخ للطالب نعم وقرأ عليه الختم كاملا وهو يعرف أنه الراهب له خربان أو لا ينطق وقرأ الختم كاملا وجب عليه أن يجيزه. ما يريد أن يجيزه يقول له من البداية أنا لا أجيزك بهذا الحرف. أما إذا جعله يقرأ ختم كاملا هذا أصبح الإجازة من حق الطالب، لأن الشيخ أصبح لم يعد حرا في أن يجيزه أو لا يجيزه. الشيخ حر في أنه يقبله أو لا يقبله من البداية. نعم، لكن إذا كنت أنا شيخ وعندي في نفسي شيء من إجازتي مثل هذا الطالب الذي عنده حر غير سليم، لا أقبله من البداية لأنه لا أستطيع أن أجيزه. لكن أقول اقرأ عليه وأجيزك لمن يصل الإجازة معه، لا الله أعلم، لأن تعتبر مسألة فقهية وهي مسألة عقل، وأعتقد مسألة أنها عقل يمكن أشار إليها السيوط رحمة الله عليه لما تحالف لذلك. الإحقان صحيح. الله يجزيك يا رب. نعم. شوف اسمعني. شوف رسالة الدكتور غزالي قمر، عندي رسالة من الإجازة عند الرسالة. قرأتها من الأقل لنا عن السيوط. أحسن الله عليك. ولكن نفس المسألة. نعم. تشكر كنت مسألة فقهية. هل سمعت ابن الجزري رحمه الله بهذا التفصيل؟ هل نقله عن أحد؟ ما رأيت. ولهذا سبحان الله كان في النسخة الخاصة حقتي أنه لما جاء كلام الشيخ نقل كلام النووي كلام النووي فيه نقص فقهي. لما جاء الشيخ يفصل بس لا تقول لها. أنا كاتب الرسالة حقتي هذا نفس مقرئ. النبأ الكلام هذا التفصيل هذا يعني تفصيل رجل مقرئ وليس رجل بقي. وأجيز بالفتوى. ها؟ الجزائري أجيز بالفتوى وهو في 20. إيه. ما هو؟ ذنب البنكي رحمه الله. هو عالم من علماء القراءات ومن أمة الدولة وخاتمة المحققين في علم القراءة. مسألة ابن فقيه المحدث مشارك فيها مشارك، لكن ما تولى القضاء يمكن ثلاثة أيام يمكن. وتوليته للقضاء لم تعد الفتوى. يمكن كان يفتي زي ما يكون مثلا عند الشيخ في الحارة يرسلوا لك أهل الحارة فتوى ويفتي، لكن كرسمي حسب ما إذا ما كانت الذاكرة متولى القضاء يمكن ثلاث أيام. يكون في صفحة 64 بس عشان نحافظ على الوقت ما عندنا مشكلة، الوقت يسمح خلاص خذ راحتك. في صفحة 64 وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: التركيب منتجع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره. قلت وأجازها وأجازها أكثر. أنا كنت أتابع مع ابن جزي رحمه في الشرح، يعني لعل القائل هو نفسه الجعبري. لا لأنا ظنيت هذا الشيء، لأن لما رجعت إلى الجعبري ما وجدت فيها وأجازها. ورجعت إلى الجعبري في النسخة التي حفظها الرجل، ما عندي غيرها. إذا كان في نسخة أخرى ما عندي. هذه رجعت. هذه رجعت، لكن أنا متأكد إنه لأن ظنيت إنه كلام يكون للجعبري. ولهذا يعني تجد الحاشية رقم 7 مجد مصدر. نعم. مجد مصدر لتوكيل. نعم. لا اللي هي سبعة اللي هي حركات وطلع نهاية كلام الجابري وإلا كوريا فأنا ظنيت أن كلام الجابري وقلت هو أجازها ظنيت أن الجابري كلام الجزري ولكن هي ظاهرة كلام الجزري لأن القول الثاني ولذلك منع بعض الأئمة الثانيين وما أجازوا ولعلها شيخ القرينة كنت دائما ننبه عنها بعد أي قول يعني. بس شفنا لو هو كان كلام من الجزر ليه شكون عندنا هو الصواب وعندنا في ذلك التفصيل هذا يا مرمك يكون أيوه هذا دليل على أنه هذا كلام من الجزر أنه حكى القولين القول الأول ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات وجاب المنقولات وجاب كلام السخاوي وبعدين جاء الجعبري والتركيب الممتنع هذا كله أجازه اللي هو القول الثاني منع بعض الأئمة يعني سيبك من المقولات حقت الإمام السخاوي والنووي والجعبري يعني الشيء هذا حيكون ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءة بعضها ببعض وخطأ القارئ بها بالسنة والفضل وأجازها أكثر الأئمة مطلقا وجعل وجعل وجعل اللي هو أكثر الأئمة جعل خطأ مانع ذلك محققا لأنه جعل تنصب ثالث يعني أسلوب من الجعبري من أستجعل والله يعني أذكر كتبت مع حاجة الجعبري بس كني ما رجعت طيب يعني أرجع يعني لو رجعت تفيد أنا إذا كانت من كلام الجعبري لأنه شرح النويري يأخذ من النشر ومن الجعبري من الاثنين كلها لا كتبت هذا الكلام يعني الفصل في هذا الرجوع للجعبري هو المصدر الأساس لأن الجزري يرجع ناقل عن الجعبري هل وأجازها أكثر الأئمة موجودة في الجعبري؟ إذا أنها موجودة في الجعبري يكون قلت المقصود بها الجعبري الجعبري نفسه لكن أنا في الذاكرة أني رجعت إليه فوجدت ينتهي كلامه عند وإلا كوري النسخة المحققة فطبعاً فيها ما فيها ما شيخنا أحسن الله إليكم في الرواية الخلط يعني في الطرق يعني نقرأ عن الشيخ برواية مثلاً حفص النصف الأول من القرآن من طريق الشاطبية ثم النصف الآخر من طريق الطيبة كوكتيل إيه وهو الذي أراده الشيخ من نقرأ فكيف أن شيخنا أجيزه كيف كيف خلاص أجيزه على مزاجه الشيخ يجيز على مزاجه لكن هل هذا معتبر؟ لا هي هذه الإشكالية هذا ما هو يعني ما متعرف عليه يعني مثلا أنا شيخ وأقول لك أنت تعال خذ علي الختمة أقرأ الجزء الأول بحفص والجزء الثاني بورش والجزء الثالث زي كذا أنا أجيزه أنت قرأت عليه لكن لابد أن يقول لنا بهذه الطريقة لكن الخطوة الثانية هل هذا معتبر؟ يعني عند عند أهل الإسناد أو أهل الإقراء هل هذا النوع معتمد؟ الشخصين لا أعتمد ولا أعرف من غير ما أعتمدوا أو إنهم ينصون عليه الشيخ ينص عليك إن قرأت كذا كذا بكذا كذا وكذا وإلا هو كل واحد حر في جيزه واحد عنده القراءة العشرة حر من جيزه في قراءة وقراءته ما يبقى جيزه الثاني بالقراءة الثالثة فهذا الشيء لكن كما هو متعارف عليه عند أهل الفن يجب المحافظة عليه فلا أحد يخرج عنه. يعني هذا المفروض. يعني أهل كل العلم أو كل فن لابد أن يحافظوا على ما اصطلح عليه أهل الفن الأوائل. أما الاجتهادات يعني أحيانا سمعت أنه في بعضهم يعني يجلس بالربع. يعني تبقى عليه ربع برواية وربع ثاني برواية وربع ثالث برواية وبعدين يقول لك قرأ عليه القرآن كامل. خلينا في المجلس. شيخ أنا أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي ألفت فقط في معنى الأحد السبعة؟ كتابين مؤلف من القدماء ما أعرف. حتى كتاب الكتاب اللي أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه عن الهشام والمجد هو المرشد الوجيز، وفيه الأحد السبعة وفيه غير الأحد السبعة، والله أعلم هل هو يعني ما الآن نعهد به قديم، هل هو المرشد الوجيز أبو شامة قال إنه في الأحد السبعة فقط، أو إنه الأحد السبعة جاءت يعني ضمن موضوع الكتاب نفسه، يعني فيشمل الحديث السبعة، لكن الموجود معنا من المرشد الوجيز إنه فيه الأحد السبعة وفيه غير الأحد السبعة. طبعاً في كتاب اللي هو طلع قبل فترة أو سنتين أو ثلاثة اللي هو طبع بالكتاب بعنوان معاني الأحد السبعة بالفضل الرازي هذا حقيقة والله أعلم، وإن كان المحقق رحمة الله عليه كان توفي رحمة الله عليه أو الحمد لله يعني ما بدت في الموضوع الله أعلم أن هذا جزء من اللوامح لأنه في نصوص نقلها ابن الجزري ونقلها ابن حجر أيضا ونسبوها للوامح موجودة في هذا الكتاب، ولكن لما قرأت مقدمة المحقق يعني شوش عليه مثلا اللوائح واللوامح، هل اللوائح اسم كتاب بالفضل الرازي هل هو بالهمزة ولا بالميم، اللوائح ولا اللوامح، ولم يظهر والله أعلم أنه اللوامح بالميم، ومما أستدل به منظومة الديواني رحمة الله عليه روضة التقريب لأن هو روضة التقريب مرض من كتاب اللوامح فصرح بأن اللوامح بالميم، لكن النقد اللي نقله ابن الجزري ونقله شو اسمه ابن حجر رحمة الله عليه موجود عن اللوامح وموجود في هذا الجزء اللي هو معاني الأحد السبع، فقد يكون هذا الجزء من اللوامح الله أعلم، ولهذا معاني الأحد السبع هذا العنوان اللي عن الولاء الانفلات الخارجي المؤدى المحقق نفسه لأنه ليس هو عنوان الكتاب، يعني ليس عنوان المخطوط اللي هو اعتمد بالنسبة للمؤلف صحيحة لكن نعم إنه بفضل الرازي صحيح بس ناسي مستدر في المقدمة ولهذا جعل العنوان اللي علم ورقة الغلاف المخطوطة يعني جعلها في الغلاف الداخلي وأشار إلى ذلك، فالمحقق كأنه غير يعني غير متيقن أنه هل هو اللوامح أو إنه كتاب بمفرده، هل أبو الفضل الرازي يذكر عنه أنه أفرد هذا البحث هذا الحديث بتغيير ما لكن ما رأيه، لكن المعاصرين كتبوا يعني أفردوا يعني أفرد هذا الحديث وحقيقة ما أحد جاء شيء ما جاء شيء جديد ما أريد أن أصطلح بأسماء لكن ما أحد جاء شيء جديد يعني حتى من يقول أنه جاء بشيء جديد أخذوا يعني التعريفات السابقة للعلماء وأخذوا من كل تعريف عبارة معينة أو جملة معينة وركبوا منها تعريفا، ولا شك أن كل من خدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار على ذلك لما يأتي عن تفاصيله إن شاء الله. يعني شيخنا ما أقول في استقلال نعم ابن الجزري له جزء يعني جزء لكن مفقود لا ينقل هذا ويكفي النشر يعني أقول يكفي كلامه في النشر رحمه الله وكلامه في النشر ما في شيء جديد يعني هنشوف يعني ولهذا في هذا الأسبوع إن شاء الله لو تقابلوا ما بين كلام ابن الجزري وفي النشر مع المصادر التي هو ذكرها ابن قتيبة والدهلي وابو شام. بس أعتقد نقل هو أكثر شيء عن الدهلي. الجامع. جامع طبعاً هناك رسالة أحد السبعة منصوبة للإمام الدهلي هي ليست تأليف خاص للدهلي، هي نفس المبحث اللي في جامع البيان، فأخذه المحقق جامع البيان واستنده. فاستنده وطبعه على معامل أحد السبعة، وأعتقد أنه شاعر يعني. لكن إنه تجعل عنوان أحد السبعة إمام العمر الدهلي يعني نوع ما هو. هذا سجل حتى في ابن تيمية واللي هو المستند منه. نعم، لهذا لما تستند أنت بحث أو فرع أو جزء أو باب أو فصل من كتاب لا تنسبه للمؤلف، قل إنه هذا فصل من كتابه كذا حتى لا يوهم. أنا كنت أظن أن الإمام الثاني المؤلف في الأحرف السبعة وهذا هو، ولذلك لما طبقت وقابلت هذا المستند مع الجامع البيان هو هو. وأعتقد أن الدكتورة أشار إلى هذا. حسن الله عليكم. خذ راحتك أكثر. ما الشيخ يقول الوقت أنت راح. ما عندك مشكلة. هناك ثلاث مواضيع أشكلت عليه في ضبط النص يعني في ضبط الكلمة. اسمعوا في صفحة 68. 68. السطر الأخير. فلما قتل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل رسول الله. قال رسول صح. طبعا هنا رسول مبتدا ليست فاعل قال. من هو؟ هنا من أقرأك؟ رسول الله. آخر كلمة في السطر قال فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد. أشد. أشد؟ لا. كيف أنت دخل؟ من الشك والتكذيب تقدير. كان المذهب أعتقد المذهب الرخش ما أريد أن أتكلم عن الرخش، لكن ما أعتقد أنه في هذا لا الجار والمجرور عند الرخش في النائب الفاعل، أما في الفاعل ما أنا تكررت في موضوعين يعني ضبط الثالث فقط والأول والثاني ثم لم ينضبط فقلت عن العمد فيها وقسموها بالفاعل دخل الصفحة التي صفحة 70 ترى أحيانا واستفيد من بحث ما يقول لك ألحن من فارس ألحن من فراء ومبرد يقول يعني كان عند مع الخليفة فأعطوه خطاب فإمام لم يتنحو أعتقد يا فراء يا مبرد ناس يا الله فالمهم أعطوه نص وجلس يقرأ فيه فلحن فهو إمام النحو فقال للشيخ يعني أنت مثلك فقال ما عندهم ألحن من قارئ لأن أحيانا الواحد يقرأ ويكون يجيد اللغة العربية والنحو لكن يسمى لسان ولا التركيز لكن هذه واضحة فدخل في قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في صفحة لا يمكن لو ورانها وجه ممكن حصلها وجه النص أشد أو شيء أشد بس برضه ما حتكون أشد لا يزعلون النحويين خلينا النحويين سريعة أفضل في صفحة 70 السطر الثاني آخر كلمة هذه الأفعال وهو كقولك هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وأعجل وأعجل بالله تكون همزة قفص وهمزة وصل تحتمل وهي أو ما عجيبة أعجل أعجل وأعجل وأعجل ممكن إذا صارت علي من النسخة خلينا نرجع النص حتى بالنسخة تراجع الكلمة الثالثة اللي هي في صفحة 73 73 وفي الصحيح أيضا السطر إيه الصحيح أيضا من ربي أرسل إلي من ربي أرسل إلي أن يقرأ القرآن على حق هل صح أنا موجود عندي في النسخ الخطيئة أن أقرأ القرآن على حافظ. أنا أشكر عليه أنه قال بعد قليل فرددت إليه أن هون على أن هون هذا الذي يعني ما فهمت الحلقة يعني أنه هناك طلب دعاء أو أمر نصر أن يقرأ القرآن على حرف ثم فردت لي أن هون على أمتي يعني قصرت رب نصر إلي الأمر اقرأ القرآن على حرف وهنا طلب من الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن هون على أمتي أنا أخاف أنه يكون مثل الحديث السابق اللي هو في لفظ مسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف في بعض روايات الحديث إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك حتى في بعض النسخ الخطية حاطين أمتك بالرفع وتقرأ أمتك لكن هذه على ارجع الحديث يا شيخ ارجع النص النص من عين صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان ترجع النص الحديث يا شيخ يرجع هذا الله يعني في الحصه الجايه فيه وجود يقول لنا ايش الصواب ها اللي يجي مشكله يكلمنا هذه في يعني قصه غريبه من اهل الحجاز قديمه فكانوا بعد ما يخلصوا يعني في فتره فطور الساعه مثلا 9 ونص يخرج الموظفين ويجلسوا كده البارحة ويفطروا أيام زمان من 70 فيصبحوا جنب شجرة وأكرم الله سامعين في جنب الشجرة هذه أكرم الله سامعين في حمام غير مربوط وما في إلا شوي كل شوي ينفس فيطلع غبار ويطلع فالمجموعة جالسين فكل واحد كسبان على إنه إيش يقوم أو يضرب الحمار وكرم الله السامعين. فشوية اللي جاء كذا وفي واحد يعني مصبع كذا ما يصبع. فظهر مطفش زيادة. فكان إيش يعني كذا. فقال لقماح لقماح قال له يلا إذا كان خش تربط الحمار. أنت قماح دام يجيب الجنين وراح يجيب الجنين. فالله أعلم ما دام هي موجودة هكذا فمعناه إنه موجودة في النص، لكن زي ما قال الدكتور إن يحتاج نرجع إلى صحيح الحديث. مقام يعني فيه هذه الله أعلم، لأن ذكرت الخلاف بينه فيه وفيه فردت عليه بدل إليه، فمعناه إنه حتى في نفس المصدر أقرأ، لكن يحتاج إلى مراجعة. خلاص؟ طيب؟ المغيب في إشارة بس هي فقط مثلا كلمة في صفحة 67 أسأل الله معافاة 67 معافاته ومعونته أيوة. ذكرت في الهامش كذا في النشر وفي المصادر مغفرته ما وجدتها في أي مصدر من كتب الحديث ومعونته بعد الصفحة 73 هنا تغير هنا في 73 تغير صار المغفرة يعني أيوة أسأل الله معافاته وهناك ومعونته معونته غير موجودة في المصادر يعني معونته موجودة لا النص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومغفرته هذا النص يعني جاء على الصواب في صفحة 73 وهنا قال فقد تكون سبقا من الشيخ من جزاه الله رحمه أنا نبهت عليها أولا لأنها عشان من يسمعنا ويكون من أهل الحديث يحاول أن يفيدنا بها ولوها عن طريق المراسلة إنها موجودة إذا كانت موجودة في أي حديث أو والموضع الثاني والسبب الثاني بأنها لا يجوز لنا أن نغيرها مدام أننا مؤمنين هذا الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.